بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر سياق الآيات المتضمنة لأسمائه وصفاته، يقول: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية الكريمة تضمنت إثبات اسمه سبحانه وتعالى الرزاق، واسمه ذو القوة، واسمه المتين سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك ضمن أمره عباده بعبادته، وأنه ما خلقهم إلا من أجلها، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده، فهو لم يخلقهم لحاجة يريد أن يرزقوه أو أن يطعموه، هو منزه سبحانه وتعالى عن أن يرزق أو أن يعطى، وسبحانه منزه عن أن يطعم أو يطعم، لأن ذلك من علامات الفقر، والله عز وجل هو الغني. وإذا كان هو عز وجل الرزاق، فهو سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه جميعا. ولقد أمرنا الله عز وجل بذكر نعمته برزقه، فقال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فليتأمل العباد إذن ما أنعم الله عز وجل عليهم بأنواع الأرزاق المختلفة. هو عز وجل يرزقهم رزقا بعد رزق، ولذلك وردت هذه الصيغة، صيغة الرزاق الفعال، صيغة مبالغة، ولم يرد اسم الرازق، وهو عز وجل الرازق سبحانه وتعالى من جهة المعنى، لكن لما كان رزقه في كل لحظة وفي كل طرفة عين وفي كل نفس، وهم لا يستغنون عن رزقه عز وجل طرفة عين، فورد باسم الرزاق، وردت الصيغة بصيغة المبالغة. والله سبحانه وتعالى يرزق من شاء ما شاء، يرزق من شاء من الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويرزق من شاء سبحانه وتعالى الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يرزق الله عز وجل الدين لمن شاء، والطاعة لمن شاء، وهذه أعظم الأرزاق وأفضل العطايا. والله سبحانه وتعالى يرزق عباده ولا ينقص ذلك مما عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، يمين الله ملأى لا تنقصها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتفكر فيما رزق الله عباده وأنفق عليهم منذ خلق السماوات والأرض. عطايا، كم من الأقوام قبلنا قد رزقوا أموالا وأهلا وأولادا وملكا ورياسة، ثم أتى جيل بعدهم وجيل بعدهم في المشارق والمغارب، وكل ذلك عطيته ورزقه سبحانه وتعالى. والعباد كسبهم وعملهم في دائرة صغيرة جدا، وهي في نهاية المطاف، وإلا ففعل الرب سبحانه وتعالى وعطاؤه في رزقهم سابق ولاحق على أفعالهم. فتأمل هذا الماء الذي تشربه وهذا النبات الذي تأكله، ما حد فعلك فيه وما كسبك فيه؟ الله عز وجل أوجده أصلا من العدم وجعله مستقرا في هذه الأرض، هذا الماء الذي نشربه، وجعله كذلك في السماء ينزل منها حين شاء، وهو عز وجل الذي يسوق السحاب بقدرته عز وجل ثم يبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا بلا تدخل من أحد من البشر ولا قدرة لهم على ذلك، فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، كل ذلك بلا صنع من البشر، فينزل على أماكن محددة من الأرض، على أماكن أجرى الله العادة بنزول المطر عليها وفيها، وأجزاء متفرقة أخرى غيرها، ثم يجريه عز وجل أنهارا تسير في أخاديد الله عز وجل أوجدها أولا، وإنما صرف الناس بعض ذلك بحفر الترع مثلا أو بإجراء الأنهار الصغيرة، ولكن في الجملة فعل الرب عز وجل سابق على كسبهم ولاحق عليه، ثم بعد ذلك يصل الماء إلينا ويشربه الناس شاكرين، قلة من الشاكرين وأكثرهم لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ولو شاء عز وجل لجعله ملحا أجاجا مرا لا يستطيعون الانتفاع به، ثم بعد ذلك إذا دخل أجسادهم أوصل الله هذا الرزق بقدرته سبحانه وتعالى إلى أجزاء البدن، ولو أن هذه الشربة ما سارت في مسارها الصحيح، شربة الماء هذه لضرت أعظم الضرر لو دخلت إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إلى خلايا وتجمعت فيها وتجمع هذا الماء أو مع ما فيه من أملاح مثلا، لضر أعظم الضرر، ولربما كان قاتلا إذا جثم على نفس الإنسان أو على بطنه أو في رجليه أو في أي مكان أو ربما في مخه، يعجز الإنسان قليل جدا من الماء في هذه الأجزاء يؤدي إلى أكبر الضرر. فسبحان الله، الله الذي سير هذا وأنت تشرب كل يوم يعني مرات عديدة وتتركها، تترك هذه الشربة دون أن تفكر في شيء من مسارها ولا تشغل نفسك بها، وأنت مستيقظ وأنت نائم هي تسير في مسارها إلى أن تخرج بعد ذلك في مسامات الجسم المختلف، من مسامات الجسم المختلفة في صورة عرق أو في صورة بول أو في صور عصارات أخرى وأشياء أخرى، وهذا رزق الله الذي ساقه إليك ودبره في جسمك بقدرته، فهو عز وجل هو الرزاق الذي أعطاك كل ذلك. وكذلك في هذا النبات الذي زرعه الناس واستنبتوه، كم جهدهم وكم يبلغ عملهم وكسبهم بالنسبة إلى رزق الله عز وجل وإعطائه إياهم، والله عز وجل يرزقهم كل ذلك مجانا من غير ثمن. والله عز وجل رزق العباد الحياة ورزقهم السمع ورزقهم البصر ورزقهم سبحانه وتعالى الأيدي والأرجل والبطون والفروج، وكل ذلك رزقه سبحانه وتعالى وهبته ومنته، فالله عز وجل الذي رزقنا كل ذلك من غير مقابل هبة، ولذلك من أسمائه عز وجل الوهاب، الله عز وجل العزيز الوهاب، وهو قريب من معنى الرزاق اسم الوهاب، وإن كان يتضمن رزقا بلا مقابل، فكم دفعت أيها الإنسان في مقابل سمعك وبصرك، كم دفعت في مقابل جلدك، كم دفعت في مقابل قلبك، هل دفعت شيئا من ذلك؟ أنت أعطيت ذلك مجانا، رزقته، أعطاكه الله سبحانه وتعالى، به أنت تستطيع كسب قوتك ومالك ومالك وجهدك كله الذي تفعله، إنما هو ابتداء هبة من الله عز وجل. وقيم هذه الأشياء سوف تجدها والله غالية جدا ولم تدفع أنت فيها شيئا. لو أن إنسانا يعني فقد شيئا من هذه الأجزاء من جسمه، فكم يبذل من المال لكي يعيدها إلى صورة لن تصل إلى الصورة التي كان عليها قبل ذلك. لو احترق جزء من جسمه أو وجد به قرحة أو جرح جلد فقط، انشق ذلك الجلد، كم تبذل في جهد طويل لكي يرجع إلى الالتئام مرة أخرى. فهذا الجلد الملتئم الذي رزقك الله ووهبك إياه نعمة عظيمة منه، ولو قدرت يعني قيمته لعلمت أنها لا أنها أكثر من الملايين. ربما ينفق الإنسان من أجل يعني جرح بسيط يكون به آلاف مؤلفة، وربما لا يصل كما ذكرنا إلى ما كان عليه، ولا يصير في الشك حتى في الشكر، يعني جرح يجرح الإنسان يحتاج بعد ذلك إلى عمليات تجميل مثلا لكي يغير الشكل أثيرا إلى القريب من الطبيعي. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليك إذ أعطاك ذلك، فضلا عما هو أغلى من ذلك كالسمع والبصر والعقل والتفكير. لو لم يرزق الإنسان هذا العقل والتفكير والقدرة على الإدراك ما حوله لما استطاع العالم أن يعطيه إياه. لو ولد إنسان يعني متخلفا عقليا، لو أنفق أهله وكانوا مثلا من الأغنياء ملايين آلاف الملايين لما استطاعوا أن يجدوا إلى ذلك سبيلا. كل ذلك أعطيه الإنسان مجانا من غير مقابل بفضله سبحانه وتعالى، رزق ساقه الله عز وجل إلينا، لذلك هو الرزاق. تأمل كل ذلك في كل شخص من الأشخاص، وهو في بطن أمه يخلق كذلك ويرزق، وهو يرزق من وهو في بطن أمه، والله يجري له الرزق من خلال ما يجري من الدم من أمه إليه، من خلال ذلك الحبل الذي يعني يربط بين سرة الجنين وبين أمه، يأتيه الرزق وهو في ذلك الغيب البعيد حتى يتكون وحتى يتشكل، ويعني يرزقه الله عز وجل بمجرد ولادته من حيث لا تدري الأم ومن حيث لا يدري هو، يجري الله عز وجل بمجرد الولادة بما رجع اللبن في ثديها فترضعه ذلك الرزق المناسب لحاله، لا يوجد في الدنيا شيء يماثله، كل مخلوق له رزقه. تأمل ذلك في الخلق آحادا وجماعات، يعني بشرا وحيوانات وحشرات وكائنات في باطن الأرض وفي يعني أعماق البحار، الله سبحانه وتعالى يرزق كل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال سبحانه وتعالى ما من دابة إلا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله عز وجل يرزق الدواب في جحورها في بطون الأرض، هو الرزاق، وهو سبحانه وتعالى الذي يجب أن يشكر على رزقه، وهو سبحانه وتعالى كما رزق العباد في حياتهم الدنيوية أرزاقا مختلفة، كذلك رزقهم الإيمان والإسلام والإحسان، رزق من شاء منهم ووفقه له وأقام الحجة ببعثة رسله، وكما ذكرنا كان ذلك أيضا مجانا من غير أن يعني يكون هناك ثمن مقابل ذلك العلم النافع الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا القرآن متاح لكل من أراد أن يقرأه، وهذه السنة متاحة لكل من أراد أن يتعلمها. وأما العلوم الأخرى فأصحاب الصناعات مثلا وأصحاب المهن لا يعلمون إلا إذا أخذوا الأجرة أو إلا إذا انتفعوا من يتعلم منهم، والناس يأخذون في مقابل تعليمهم لبعضهم أنواعا من العلوم ربما أكثرها غير نافع أو كثير منها غير نافع، الأموال الطائلة يدرس بعضهم لبعض في مقابل، مع أن حياة قلوبهم في كتاب الله عز وجل وسعادتهم في الدنيا والآخرة في كتاب الله عز وجل. الناس كم يدفعون لكي يقرأوا هذا الكتاب؟ أنت نعم يعني انظر مثلا إلى أي كتاب من الكتب، يعني يدفع له ثمن، يدفع له ثمن لكي يعني يقرأ ما فيه من العلم وحتى يعني أنواع العلوم المختلفة. أما كتاب الله فأنت تأخذ الثواب على قراءته، وربما رغبت فيه بأنواع الترغيب يعني المادية كذلك من الرزق الواسع والتيسير، فهذا رزق الله هبته سبحانه وتعالى مجانا بغير مقابل. ولذلك ورد في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. فالله سبحانه وتعالى علم البشر ما لم يعلموه، علم الإنسان ما لم يعلم، ذلك رزقه سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يتأمل الرزق الواسع المنتشر في أجزاء الأرض كلها لسائر الكائنات يعلم أن الله هو الرزاق. وأما ذو القوة فاسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى المضافة لذو، وقد ورد جملة من الأسماء كذلك مثل ذو الجلال والإكرام، رفيع الدرجات ذو العرش، ذو القوة، عزيز ذو انتقام. وقد عدها بعض العلماء في 99 اسما، وبعضهم لم يعدها في 99 اسما، والصحيح أنها من أسمائه الثابتة له سبحانه وتعالى. والإضافة فيها لا تمنع من يعني عدها ضمن 99. وقد ذكرنا من قبل أن أسماء الله الحسنى 99 هي في ضمن ما ورد في الكتاب والسنة دون أن يجزم بتحديد عدد منها يقال هذه 99، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها على الصحيح، وأن ما ورد من ذلك إنما كان من اجتهاد الرواة ومن إدراج ما رأوه من اجتهادهم ضمن الحديث. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ما هي 99 اسما، ما هي 99 اسما، وإنما أطلق أن من أحصى 99 دخل الجنة، ليجتهد الناس في الدعاء والتعبد لله عز وجل بكل ما ورد في الكتاب والسنة. فما ورد بالإضافة ورد مضافا بذو مثل ما ذكرنا من الأسماء، فيشرع بلا شك الدعاء بها والتضرع إلى الله عز وجل بها. وذو القوة يدل على إثبات صفة القوة صراحة لله عز وجل، وهو بمعنى اسمه القوي، واسم القوي يتضمن صفة القوة، وهنا ذو القوة تصريح بالمصدر وتصريح بالصفة. والله عز وجل أعلى وأعلم. وهو عز وجل لا قوة إلا به، وهو سبحانه وتعالى الذي له القوة الحقيقية، وما بالعباد من قوة فمنه سبحانه وتعالى وبه عز وجل. وقوتهم تنعدم إن أعدمهم الله عز وجل أو حرمهم من القوة. وهذا الأمر لابد أن يستحضره الإنسان حين يستشعر قوته، فإن كل لحظة من لحظاته هو فيها مفتقر إلى ربه عز وجل ليعطيه تلك القوة. وهبت له القوة فعلا. الإنسان لابد أن يستحضر أنه لا قوة إلا بالله، وخصوصا عندما يستشعر العلو والارتفاع والتعزز، كما قال صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأرشده المؤمن فقال: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فكان ينبغي حين استشعر الكثرة والقوة والعزة أن يستشعر، أن يتذكر أن لا قوة إلا بالله، وأن القوة الحقيقية هي صفة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ذكره بحاله في الضعف الشديد، قال سبحانه وتعالى عن ذلك المؤمن: قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فأي قوة لهذا التراب؟ أي قوة للنطفة؟ نعم، حال أن التراب أظهر في العجز لأنه لا يستطيع أن يحرك حتى نفسه. وسبحان الله، فيه من أنواع القوة الكامنة التي هي قابلية التحول، لكن بدون إرادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقع فيها شيء. ثم مرحلة النطفة مرحلة فيها قوة أظهر، لأن ذلك الماء بداية خلق الإنسان، وفيه من الكائنات الحيوانات المنوية مثلا، أو النطفة المخلقة من الذكر والأنثى الأمشاج، ففيها من أنواع القوة والقابلية للتحول إلى الإنسان، يعني أقرب إلى الإنسان من التراب. ثم سواك رجلا، فلابد أن يتذكر الإنسان أن القوة الحقيقية لله، وأن كل ما به من قوة فهبة الله سبحانه وتعالى ومحض جوده وفضله، وأنها ليست ملكا له لأنها كانت عدما وهو لم يعطيها لنفسه. أنت تتقوى مثلا بمالك، تذكر عندما كنت نطفة كي هل كان لك مال، تتقوى ببدنك، هذا البدن عندما كنت نطفة، عندما كنت جنينة في بطن أمك هل كان لتلك العضلات قوة، هل كان أصلا لهذه العضلات وجود؟ بالقطع واليقين أنت وهبت هذه القوة، كانت هذه القوة عدما. ثم بعد ذلك الولد، القوة على الإنجاب التي أدت إلى ولود الولد الذين تتقوى بهم وتقول أنا أعز نفر لكثرة الأتباع، هذه القوة ألم تكن أيضا موهوبة لك؟ وهبت لك بالقطع واليقين. ليس يوجد إنسان هو الذي جعل نفسه ينجب، هو وجد نفسه يعني يستمر في النمو حتى وصل سن البلوغ، ثم وجد نفسه يخرج منه ذلك المني الذي يكون منه الولد. ولو أراد الله يجعله لا ينجب ككثير يجعل من يشاء عقيمة لفعل سبحانه وتعالى، دليل قاطع على أن الإنسان وهب أيضا هذا الأمر. إذن ليست به قوة على هؤلاء الأولاد، على قوة العقل الذي جمع به الأعوان وسخر به الناس وقوة المنصب والسلطان. أين كان حين كان الإنسان جنينا في بطن أمه، أو كان حين كان ترابا، أو كان حين كان نطفة؟ لم يكن شيء من ذلك. فرئيس البلاد مثلا بعد 100 سنة أين هو الآن؟ أين قوته الآن؟ مع أنه بعد 100 سنة ربما سوف أمر وأنهى في آلاف البشر وفي ملايين من البشر، أين قوته الآن؟ هو ماذا الآن؟ هو تراب الآن، أو أو أو أو بعض ماء، جزء من ماء ربما في نهر من الأنهار يجري أو في سحابة، إلى أن تشرب أمه ذلك الماء أو يشربه الزرع الذي تأكله أبوه وأمه أو جده، ربما كان هو الآن يعني أقل من ذلك، ثم يتحول سلسلة من التحولات إلى أن يصير هذا الحيوان المنوي، ثم بعد ذلك البويضة، ثم يتغذى على ذلك الماء إلى أن يصير إنسانا يولد، ثم يكبر وينمو وينافس ويصارع، ثم يصير بعد ذلك ملكا أو رئيسا أو وزيرا. نحن متأكدون تقريبا أن كما بعد 100 سنة من الآن سوف يكون كل من على يعني لهم الملك في يومنا هذا والرئاسة والوزارة قد رحلوا عن الحياة بالكلية، نكاد نجزم بذلك، إلا ما شاء الله عز وجل. لكن 100 سنة لا يبقى فيها ملك لأحد في الأغلب العام. ولو نظرت إلى 100 سنة التي مضت كأين كنا جميعا بمن فينا من رؤساء ومرؤوسين وملوك ومملوكين لعلمت ما نقول، أن القوة في الحقيقة ليست للإنسان، وأنه إنما يوهب ذلك. فليتذكر إذن أن الله هو الرزاق ذو القوة، والكبر والشعور بالقوة هو من أكثر أسباب الكفر والتكبر عن عبادة الله. لو استحضر العبد أن الله هو الذي رزق، وأن الله هو الرزاق، أنه ذو القوة، وأنه المتين الشديد سبحانه وتعالى، لما تكبر ولما استنكف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ولما تولى وأعرض عن ذكر ربه عز وجل. فالإنسان كما أن قوته توهب له، فهو في أثناء وجودها لا قوة له إلا بالله، في كل نفس من أنفاسه القوة لله عز وجل، كما قال عز وجل: ولو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أن القوة لله جميعا، ملك له فعلا. كانوا يتكبرون، كانوا يتخذون الأندادة لشعورهم بالقوة، فلو أنهم استحضروا أن القوة لله جميعا لما أشركوا بالله، ولما أعرضوا عن ذكره، ولما حاربوا دينه، ولما اتبعوا الأندادة واتخذوا الأندادة من دون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو القوي وهو ذو القوة، ولله القوة جميعا سبحانه وتعالى. أثناء وجودها أنت لا تتحكم فيها، كل البشر كذلك. لو أن جلطة وقعت في المخ منعت تحريك اليد أو الرجل أو منعت تحريك اللسان، فأين القوة للإنسان؟ وهل يملك الإنسان نفسه كذلك؟ يقول لك فلان الفلاني من الكبراء من الأغنياء جاءت له جلطة، جاء له نزيف في المخ، جاء له مرض خبيث، ولو كان أعتى الملوك يضعف تماما وتزول قوته، فمن أين يغتر الإنسان بأن له القوة؟ وأنه هو القوي فعلا، ليس قوي بالفعل إنما أعطي القوة امتحانا ثم تنزع منه. وهذا من علامات أن القوة لله جميعا، العقلية القطعية، أن القوة الإنسانية تزول بعد حين جزما ويقينا. وكل ما سخر الإنسان من أنواع القوة فهي بالتأكيد تابعة له شخصيا، لأنه إذا كانت قوته هو قوة عقله وتفكيره وتدبيره هي هبة من الله وهي بالله، وهو الذي ألهم الإنسان استعمالها لكي يستخرج أنواع القوة، قوة الكهرباء، قوة البخار، قوة الطاقة النووية، كل أنواع القوة التي تستعمل ويعني يستخدمها الناس في حياتهم بالعدل أو بالظلم، هي نتاج قوة الإنسان في التفكير وقوته في العمل والبحث والنظر، وكلها هبة من الله ورزق منه عز وجل. فإذا القوة لله، والله ذو القوة سبحانه وتعالى، ولذلك يعني تزول هذه القوة ويحرم منها الإنسان رغما عنه. وبالتالي فلا بد أن يستحضر أصلا أن القوة لله جميعا. إذا استحضر ذلك تعبد لله بالضعف، وتعبد لله عز وجل بالافتقار، وتعبد لله سبحانه وتعالى بالانكسار في القوي العزيز. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، من استحضر ذلك سبق إلى الجنة وادخر لنفسه عند الله كنزا فيها، إذا أكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة بأحد، كأن هذا من عطف العام على الخاص، لأن التحول إنما يكون بالقوة، فنفي القوة إلا بالله شمل نفي الحول، وإن كان والتحول أو الحول بمعنى الكيد والمكر، يعني الحول بمعنى الذي يحول، يعني يكيد ويدبر التدبير، فهذا جزء من القوة في الحقيقة. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فاستره ابن عباس بالشديد. فالله عز وجل يعني ده تأكيد لمعنى قوته سبحانه وتعالى، المتانة الشدة. فالله عز وجل قوته لا توصف بأي وهن أو ضعف، لا يعتريها ضعف ولا يحصل فيها نقص، لأن قوة العباد كما ذكرنا يرد عليها الضعف والعجز والتناقص، فالله عز وجل قوته لا تتناقص. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن اسم ذو القوة، أن اسم ذو القوة هو أبلغ من القوي، والله أعلى وأعلم. يقول الشيخ خليل هراس رحمه الله: تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح. المسألة دي مسألة يعني ثارت بين المتكلمين، وهو هل الحرم رزق من الله عز وجل، وهو الذي أثبته هنا، نعم هو رزق ولكن محرم، الله الذي رزقه ذلك الحرام، بمعنى طب كيف رزقه وهو محرم؟ لأن كسبه له كان محرما، وإلا فلا شيء يخرج عن رزقه عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فرزق الله يأتيك من حلال أو من حرام، لكن إذا طلبته بالحلال وطلبت الطلب الجميل كان ذلك سعادة لك في الدنيا والآخرة ورضا من الله عز وجل عليك. وأما إذا كان الرزق بالحرام لكسبك المحرم ومخالفتك لشرع الله فهو لن يخرج عن عطاء الله ودوده، ولكن أعطاكه وهو ساخط عليك والعياذ بالله. الذي يأكل الحرام يأكله بقدر الله الكوني ومخالفته لأمره الشرعي، فلذلك الرزق حلالا كان أو حراما هو من الله، على معنى أنه قد جعله له مقوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. رزقا للعباد يشمل ما كان من نخل مثلا مملوك لصاحبه وما كان من مغصوب. النخل هذا الذي خرج هو رزق العباد، وكل الزروع وكل الأشجار كلها أرزاق، ومنها ما يكون حلالا ما يكون حراما. يقول: وقال: في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والمقطوع به أن الحرام خلق من خلق الله عز وجل، ولكن لا يعني ذلك جواز تناوله. خلقه الله يبتلي العباد بذلك ليمتنعوا منه، فمن تناول كان رزقا منه سبحانه وتعالى، ولكن هو محرم، يأثم بذلك ويعاقب عليه. الذي تناوله من الحرام يأثم ويعاقب عليه. والرزق يعني الحرام مرتبط بعمل الإنسان وكسبه، والله عز وجل جعل الرزق الحلال ثمرة التقوى، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما الرزق المحرم فهو ثمرة الفسق، يفتح الله عليه من أبواب الرزق المحرم، كما قال عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لماذا ضيق الله عليهم الحلال؟ الحلال في الأصل هو الأوسع، والحرام ابتلاء من الله عز وجل في الأصل قليل. أشجار الجنة كثيرة جدا وحرمت على آدم شجرة واحدة، ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل. هذا الأمر موجود في الأرض أيضا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال عز وجل: فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذا الأصل في الأشياء الحل، وهذا هو الأكثر. يعني انظر كم من أنواع الثمار محللة، وانظر إلى كم يعني أمر التحول فيها إلى الخمر أو شجرة المخدرات مثلا، الحشيش أو القناب أو غير ذلك، هو ليه؟ هو المحرم، وما سوى ذلك فهو إيه؟ فهو حلال. كذلك في هذا المثل مثلا في قصة أصحاب السبت، أن الحلال ستة أيام في الأسبوع والحرام يوم واحد، ومع ذلك بفسقهم زاد الحرام والعياذ بالله. بل إن عدم الحلال لا توجد سمكة واحدة في البحر طيلة ستة أيام، ويوم السبت فقط هو الذي توجد فيه الأسماك في البحر، وهذا ابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب الفسق حصل الابتلاء بالرزق المحرم والعياذ بالله. ومن هنا كان الواجب على العباد إذا وجدوا الحرام يطبق حياتهم زي الربا والعياذ بالله. ده صورة من التعاملات، وإلا فأنواع المعاملات من البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة وأنواع الأنشطة الإنسانية المختلفة كلها جائزة، والربا أصلا صورة محددة أو صورتين، ولكن عندما تجدها ملأت السهل والوادي والأرض مليئة بالحرام، ده من ثمرة ليه؟ الفسق. المفروض الناس لما يلاقوا الحرام مطبق حياتهم بهذه الطريقة يبقى لابد أن يتوبوا إلى الله من الفسق ليفتح لهم أبواب الرزق الحلال. وإلا فأن يعني فعلا الحرام الرزق الحرام بسبب فسق الإنسان، وكثرته من علامات انتشار الفسق والفجور، ولن يتحول إلى ساعة الحلال مرة أخرى، وهو الأصل في الأرض وفي الأرزاق وفي الأكساب، إلا بالتوبة والرجوع إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وذلك الناس بتسأل: طب احنا نعمل ايه؟ مش لاقين إلا كده. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالتأكيد أن القرب من الله عز وجل هو الذي يفتح باب الرزق الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ إليك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ إليك شغلا. التقرب إلى الله عز وجل يجعل الأيدي مملوءة بالرزق، ويجعل القلوب مليئة بالغنى. العكس، التباعد عن الله يجعل الأيدي مشغولة ليل نهار، يعني مشغول مش فاضي، لا يقرأ ولا يصلي ولا يتعبد لا يطلب العلم ولا يدعو إلى الله عز وجل، مشغول على الدوام. بس هو وفي الحقيقة هو مشغول بإيد الكلام الفارغ والتافه واللغو والباطل. الإنسان يبقى يلاقي الناس مشغولة بلعب الطاولة والكوتشينة والدومينو وشرب الشيشة والدخان، ومش لاقين وقت يتعلموا فيه دين ربنا، مش لاقين وقت يتعبدوا فيه ربنا، يجي ساعة الصلاة يبقى مشغول. هنعمل ايه؟ بس الدنيا مشاغل والعياذ بالله. مثل هذا الأمر عجيب ينفقي الأوقات بهذه الطريقة تضحية يعني فعلا ذبح للنفس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يؤدي إلى مزيد من الحرام ومزيد من انتشار المنكر والعياذ بالله، لأنه مملوء بيديه بالشغل وفي نفس الوقت لا يجد شعورا بالكفاية. ولذلك الأمر ده أمر طرد فعلا، كل ما تكتر الفلوس في ايدين الناس كل ما يتعبوا أكتر كل ما يتنفسوا مع بعض أكتر، مع أن لو كانت حلال صرف لكانت فعلا خوف ويبقى فعلا شغل. وده أمر يجربه من كان يعني جرب في حياته مثلا يعني حالة القرب من الله عز وجل ومعه قلة ومعه قليل من الدنيا، وبعد لما ربنا فتح عليه الدنيا يبقى يعمل ايه؟ بيلاقي الرزق مع انه ممكن يكون رزق حلال فعلا لكن يبقى فعلا بلاء على الانسان ويبقى مش عارف يعمل ايه. يعني لسه اخر لي مشكله ان الناس تيجي معاها مش عارف يعمل فيها ايه، والله لسه قريب جدا اخوه فاضل وان شاء الله يكون رزقهم حلال، يقول لكم مشكله مش عارفين نعمل في الفلوس ايه، ازاي نحطها فين؟ ويبقى المشكلة انه لازم يحطها في البنك اللي فيه بقى شبهة واللي يعمل ايه يطلع، لكن هو شاعر بالازمة زي ما انت شاعر بالازمة ما معكش فلوس خالص هتعمل ايه، ولا دي ازمة مشكلة مش عارف تكفي الشهر ازاي، لكن هو عنده ازمة تانية ممكن يكون هو ازمته مع شاف تعب اكتر من التعب اللي انت فيه، هو تعبان مش عارف وبعدين يحطها في بتاع دي ويقلع عليها. ما هو كل ما تكتر كل ما اكتر همها، والالف اللي انت مش عارف تحصل عليه ده لما يبقى 10 بيبقى 10 اضعاف هم، نسأل الله العفو والعافية. سيدنا عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من الفتوحات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أصحابه، قال من الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك عمر رضي الله عنه يتلو يتذكر قول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، مع ان الرزق ده رزق احله الله، ربنا سمى الغنائم دي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وعمر رضي الله عنه خايف منها ان يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فسبحان الله فعلا والله هذه الدنيا فتنه للانسان، فالرزق نفسه ده لابد فيه ارتباط قوي جدا بينه وبين عمل الانسان، بين تقواه وبين فسقه، من نوعيه الرزق الذي ياتيه. فبالادم لو كان هو حلال وكتير زاد عن الحاجه يبقى فيه نوع من الابتلاء والفتنه، وغالبا ما يشغل وغالب الخلق يعني افاضل الخلق يخشى عليهم النبي عليه الصلاه والسلام فتنه السراء، يقول ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا. فمن الذي دونهم بقى وايمانه اقل بكتير جدا لما تفتح عليه الدنيا ويرزق منها الرزق يعمل ايه فيه؟ وهذا اشد خشيه، يعني يخشى عليه اكثر واكثر، والغالب بقى انه يكون اصلا رزق فيه ايه؟ فيه شبهه، ده الكويس، والرزق الثاني الحرام اكثر والعياذ بالله، والا انواع الاعمال المحرمه يعني كثيره جدا، والرزق اللي فيه شبهه هو كانه هو القاعده، والرزق الحلال الصرف يكاد يكون عسير الا على من يستر الله عز وجل عليه، والا فانظر انواع الاعمال والاكساب. الغرض المقصود طبعا ان هذا كله رزق الله، وان المساله اللي هي كما ذكرنا طرحها المتكلمون هل الحرام رزق؟ نعم هو رزق، ولكن زي ما قلنا لما تعلق بفسق الانسان صار رزقا يسخط على صاحبه، يعطيه الله عز وجل وهو عليه سخط. واما المؤمن ويرزقه الله عز وجل وهو عنه راض وكل رزقه. يقول الشيخ خليفه الراس تعريف الجمله الاسميه ان الله هو الرزاق، والاثنان فيها بضمير الفصل اللي هو إن الله الرزاق، ما هو أصل الجملة الله الرزاق مش كده؟ لفظ الله مبتدأ والرزاق إيه؟ خبره، طب دخل ضمير الفصل اسمه هو لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. يعني بتقول إنه هو الذي فعل هذا، عايز تقول ده إيه؟ مش حد تاني. لما اقول هو الذي، لما اقول مثلا احمد ضرب الرجل، فلو قلت احمد هو الذي ضربه يبقى انت عملت بتاكد ان هو اللي ايه اللي ضربه لوحده، فده اسمه ضمير الايه الفصل، يحط بينه وبين الخبر ضمير. ها ان زي ما قلنا في الايه هنا ان الله هو الرزاق، اصلها ان الله الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ضمير الفصل هنا اللي هو لتأكيد الاختصاص أن الله وحده، ولتأكيد اختصاصه بالقوة والمتانة سبحانه وتعالى. روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يعني هي أصلا وما أريد منهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الله، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا الرزاق. سياق على سياق الآيات. فهذه القراءة إما تفسيرية أو قراءة منسوخة، منسوخة التلاوة والمعنى ثابت، والله أعلم. الظاهر منها أنها قراءة كانت أحد الأحرف، والله أعلم. والجمهور يرون أن ما خلف رسم المصحف لا يجوز القراءة به في الصلاة، وأنها منسوخة بالنسبة إلى العرض الأخيرة مع التي حفظها زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وعليها كتب المصحف. ويقول: أما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص، فيهن أو يفتر. فيهن يصيبه الوهن اللي هو الايه؟ الضعف أو الفتور. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. هو التأكيد بالمتين تأكيد لمعنى ذو القوة التي لا تتناقص ولا وهن فيها، والله أعلى وأعلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. بالنسبة لحديث كل ما يلهو عن ذكر الله فهو ميسر، لا، والحديث الثابت ليس بهذا اللفظ. الحديث الثابت: كل لهو فهو باطل، إلا مداعبة الرجل امرأته وملعبته فرته ولهو بسهمه، فدي مش باطل إنه يثاب عليها. أما غير كده فلا يثاب عليه ولا يلزم منها التحريم. يقول كالبنج مثلا، هل تدخل فيها البنج والكرة وغير ذلك؟ هي دي داخلة في الأمور الباطلة، إلا ما كان من مما يشبه هذه الثلاثة، يعني قلنا فيها تقوية الجسم مثلا، لكن مما ليس فيه تقوية الجسم فهي أمور باطلة لكن ليست محرمة، وإنما هي لمن يحتاج إليها من الصغار، كما تقول عائشة رضي الله عنها: تحرصه فاقدره قدر الجارية صغير السن الحريص على الإيه؟ على اللعب. لأن ربنا عز وجل خلق الإنسان ضعيف العقل ابتداء، وبعدين ينمو عقله، ففي خلال هذه المرحلة لابد أن يراعى احتياجه إلى الإيه؟ إلى اللعب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بذلك لعائشة، ويدخل معها صاحباتها يلعبن بالبنات بالعرايس، ويسألها: ما هذا؟ تقول: له فرس. تقول: فرس وله جناحان. فتقول: ما علمت أن سليمان عليه السلام كان له فرس له أجنحة. لكن هذا الأمر ما ينفعش أنه يكون الكبار، وإلا فهو تضيع للعمر والوقت. بخلاف الأمور المحرمة بقى اللي هي النرد مثلا، واللي زيها الكوتشينة والدومن ونحو ذلك، الطاولة والدومن والكوتشينة السلم والتعبان، كل دي أمور محرمة بالنص. لكن كرة البينج بونج مثلا والكرة كرة القدم إذا خلت من المحرمات الأخرى ولم تشغل عن الواجبات فهي في حق الصغار مأذون فيها، وفي حق الكبار مكروهة، فهي من الباطل المكروه. يعني ما ينفعش الكبير يعني يضيع وقته إلا ما كان من إيه؟ من مخالطة مثلا لصغير السن من أجل توجيهه أو نحو ذلك، زي ما سأل إيه عائشة. بس ده بيكون على قدر إيه؟ قدر الحاجة يعني. ما عليكم السلام عليكم. له أحد الجيران اشترى تاكسي، منذ أن اشترى التاكسي بدأ معه المشاكل المادية تحيط به، ترى يحدث الحادث، وترى أخرى يتعطل أحد المحركات، وترى يتعرض في المرض فيوقف في الفراش. لا أدري ماذا أفعل. بدأ يشعر بالتشاؤم من هذه العربة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون الشؤم في شيء فهو في ثلاث: المرأة والدابة والفرس. يبقى العربية ممكن تكون هي أصلا فيها إيه؟ فيها كثيرة الأعطال، فيمكن أن يعني هي الشؤم فيها مش إن هو شائم منها لعينها، لكن لكثرة ما فيها من إيه؟ من أعطار. زي عربية بيضة مثلا، عربية فيها أشياء ضارة فيمكن أن يتخلص منها، ممكن يكون يعني أصابه العين بذلك، يعني ممكن أن يصيبه العين. فعليه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه خيرها وأن يقيه شرها، ولا منع من استعمال الرقى لنفسه ولدبته، وإن وجدها مستمرة في التعطل والأضرار فليفارقها ويبحث عن غيرها، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.